بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد تكلم الشيخ عن الأنواع الأربعة التي كانت في قطع الطريق من قطع أو سرقة، من قتل أو سرقة أو قتل وسرقة أو إخافة، وذكر كل عقوبة وما يشملها. لكن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية في آخرها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فما هو الحكم في ذلك؟ هل يسقط عنه كل شيء بالتوبة، أم هنالك حق لله عز وجل يسقط وهنالك حق للآدمي لا يسقط؟ هذا ما سنتكلم به اليوم. قال الشيخ رحمه الله: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني بعد أن فعل هذا الفعل من قتل أو سرقة أو إخافة، وبعد ذلك انتشر جماعة السلطان من أجل أن يحضروه إلى السلطان لينال جزاءه العادل وفق شريعة الله عز وجل، أعلن ذلك الإنسان القاطع للطريق توبته لله عز وجل. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، أي قبل الظفر به، سقط عنه الحدود أو سقطت عنه الحدود، أي العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل، لآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن هذه العقوبات التي تختص بقاطع الطريق سقطت. كما نقول الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم الإنسان وكان قبل ذلك كافرا فلا نحاسبه على أي شيء من حقوق الله عز وجل، ولكن إذا كانت هنالك حقوق بينه وبين الخلق فإنها لا تسقط، هنالك دين في حالة كفره فعليه أن يفي بدينه، أخذ مالا لغيره غصبا سرقة فعليه أن يعيد ذلك المال، لأن الإسلام لا يحل له مال الغير لأي سبب من الأسباب. لذلك قال بعد ذلك: وأوخذ من المؤاخذة، مبني للمفعول بمعنى طولب، بالحقوق أي بباقيها، فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود. يعني الإسلام جعل التوبة قبيلها الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. هذه التوبة التي تابها هذا الإنسان لكنه قتل إنسانا، قتل الإنسان جريمة لكنها لها منحيان اثنان، واحدة بالنسبة إلى الله عز وجل وواحدة بالنسبة إلى أولياء المقتول. إذا كان الله عز وجل يسامحه على هذا الفعل، لكن بالنسبة إلى أبناء المقتول لهم الحق أولا بالقواد، وإن عفوا عن الدم عند ذلك ينتقل الأمر إلى الدية. هل هذا يسقط؟ هذا لا يسقط. نعم. فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود، يعني النفس بالنفس، إن قتل نفسا وكان القتل عمدا عند ذلك لا بد من المحاسبة في ذلك بطلب من أولياء المقتول. كذلك لا يسقط مال سرق المال لأصحابه، ينبغي عليه أن يعيد كل مال لصاحبه. نعم. ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف، لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها، فلذلك هذه تبقى على عمومها. فحد الزنا يبقى حدا، وحد شرب الخمر يبقى ذلك الحد، أما بينه وبين الله عز وجل هذا شيء آخر، بخلاف قاطع الطريق. يعني هذا يعني حد قاطع الطريق، وهو القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، من خلاف هذا هو الذي سقط بعد التوبة. نعم، هذا حرف للاستدراك. تارك الصلاة كسلا ما حكمه؟ ما هو الفرق ما بين تارك الصلاة كسلا وبين تارك الصلاة عمدا؟ تارك الصلاة كسلا، إذا قلت له قم إلى الصلاة يقول لك مثلا ادعو الله سبحانه وتعالى لي أن يهديني، أنا مقصر، أنا أعلم أن الصلاة يعني فرض على المسلمين، أنا مقصر تجاه رب العالمين، أسأل الله التوبة، ولو لم يكن يعني يقوم بأسبابها، هذا كله لا ينكر الصلاة أنها فرض على المسلمين، هذا يسمى قاتل الصلاة كسلا. إذا أقر أن الصلاة فرض عليه، عند ذلك يقتل كسلا إذا مضت عليه أوقات من الصلاة ولم يصلي. عندما مضت عليه هذه الأوقات ولم يصلي وقام الحاكم بقتله، فإننا نقوم بغسله وكفنه وكفنه والصلاة عليه أو تكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. بينما تارك الصلاة عمدا، يعني هذا ينكر الصلاة أصلا، قال الصلاة ليس، الله ليس بحاجة إلى صلاتنا، الصلاة ليست بفرض، العبرة بالأعمال، ينكر الصلاة أنها فرض على المسلمين وأنه لا حاجة للصلاة، ينكر هذه الفريضة بالكلية وأنها فريضة لم يفرضها الله. هل الصلاة شيء معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ نعم، فلما كانت الصلاة شيئا معلومة من الدين بالضرورة، أو شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني فمن جحدها عند ذلك. انظر إلى هؤلاء القوم الذين كانوا في عهد الصديق، عندما جحدوا الزكاة كانوا مصلين قائمين لليل مجاهدين في سبيل الله عز وجل، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، كل هذه الأمور كانت فيهم، لكنهم حسبوا أن الزكاة إنما تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فكانوا يعطونها في حياته، فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى امتنعوا عن دفع الزكاة، ظانين أن هذا الأمر إنما ينتهي بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل إليهم الصديق وأخبرهم وطلب منهم أن يدفعوا الزكاة فأنكروا، فأعلن عليهم الحرب. عندما حاربهم لأنهم تركوا شيئا من الدين بالضرورة، معلوما من الدين بالضرورة. نعم، لذلك كذلك هنا يقتل تارك الصلاة كسلا، يقتل حدا على الصحيح، بينما تارك الصلاة عمدا كما قلنا يقتل كفرا، ويعني نحكم عليه بالكفر فنقتله كما نقتل المرتد، وهذا الذي يقتل كفرا لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. والله لو أن هذا الحكم يقام في بلدة من بلاد المسلمين ما رأيت أحدا على الإطلاق تاركا للصلاة حتى في المسجد. أيضا ينبغي علينا أن نعلم أنه عندما نحكم عليه بالكفر وأنه كفر عند ذلك خرج عن ملة الإسلام، وبخروجه عن ملة الإسلام بذلك الكفر سيترتب عليه آثار أخرى بالنسبة للإرث وما شاكل ذلك. نعم. أيضا حتى في مسائل ربما الناس اليوم يتساهلون فيزوجون إنسانا لا يصلي وقد ينكر الصلاة ويعيش عمرا طويلا دون الصلاة، قد ينكرها كسلا وقد ينكرها جحودا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، يسألون عن ماله ولا يسألون عن دينه ولا يسألون عن صلاته ولا يسألون عن أخلاقه، يعني هذا الأمر هام جدا. ومع ذلك قال لو تاب سقط القتل. شو عندكم؟ قطعا. ايوه عندي القتل والقتل. ومع ذلك لو تاب سقط القتل قطعا، والكافر اذا زنى هذا مسألة اخرى ثم اسلم فانه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص. يعني عندما زنى في حال كفره الاسلام يجب ما قبله، لم يكن مكلفا، هو مكلف بفروع الشريعة اذا لم يسلم. فاذا اسلم ترغيبا له في الاسلام ماذا فعل؟ جاء الاسلام فسامحه. كان كثير ممن دخل الاسلام كان له، يعني لكل واحد كانت له خليلة حتى من اصحاب البيوت واصحاب صاحبات الرايات الحمراء، كانت الزانية تضع على بيتها راية حمراء وكان لها صاحب، وربما كان البعض يتردد عليها. وعندما اسلم وامتنع ونزل تحريم الزنا وامتنع هؤلاء عن الزنا، ماذا يعني اراد البعض ان يتزوج بعض هؤلاء الزانيات، والقضية فيها انه تدخل في مسألة يعني الامر بالاصلاح وبعد الفساد عن المجتمع، فربنا سبحانه وتعالى لم يرضى ذلك قبل التوبة والايمان، وعند ذلك بين ان الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. نعم. والكافر اذا زنى ثم اسلم فانه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص، ولا يرد المرتد اذا تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل، لانه اذا اصر يقتل كفرا لا حدا. يعني هنالك المرتد عن دين الله عز وجل، بعض الناس هنالك الردة احيانا تكون باللسان واحيانا تكون بالفعل واحيانا تكون بكليهما او بالاعتقاد. مثلا الاحد اسباب الردة، بعض الناس ربما يتساهل مثلا في سب الاله او في سب صفة من صفاته او في سب الدين او بإلقاء المصحف في الارض او على القاذورات، يعني او اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الى غير ذلك. هذا ردة يخرج الانسان فيها عن عهدة الاسلام. اذا كان هذا الانسان كما يقول بعض الناس خلق ضيق ونزق الى غير ذلك، واختبر منه شيء من هذا، فعليه ان يعود مباشرة الى التوبة، الى التوبة الى الله تبارك وتعالى، والى الاخلاص، والى تجديد عهد الايمان بينه وبين الله عز وجل، والندم، وان يفعل من الحسنات ما تكفر عنه تلك السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. اما هذا المرتد فاذا قلنا تقبل توبته ويسقط القتل عنه، يعني قتل حل قتله لانه مرتد، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا تاب قبل أن نقيم عليه الحد وعاد إلى الإسلام فبأي شيء نقتله؟ نعم. ويسقط القتل لأنه إذا أصر على ماذا؟ إذا أصر على الردة يقتل كفرا لا حدا. وكما قلنا ما هو الفرق ما بين الحد وما بين الكفر؟ يعني نعامل الكافر عند ذلك معاملة الكفار في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث أيضا، فلا يرث ولا يورث في حال ردته. ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعا، لأن التوبة تسقط أثر المعصية كما نبه عليه في زيادة الروضة في باب السرقة. يعني نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فهذه التوبة إعلان منه أمام الحاكم أنه تاب إلى الله عز وجل، كما يفعل قاطع الطريق فيأتي إلى الحاكم معلنا توبته، هذا مثل اللي عم يسلم نفسه، يعني يقال أعلن توبته بتسليم نفسه لإذا وقع منه شيء من الأمور السابقة غير مسألة قطع الطريق فإنها تقام عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طبعا كما قلنا هذا بالنسبة لحقوق الله عز وجل، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها. تتم التوبة لغة الرجوع، ولا يلزم أن تكون عن ذنب، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة، فإنه صلى الله عليه وسلم رجع عن الاشتغال بمصلحة الخلق إلى الحق. قال تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مشرع بين الناس مبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يكن له ذنب، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم 70 مرة. قالوا وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا. طيب هو لا ذنب له، إذا لم يستغفر رسول الله كيف نتعلم الاستغفار؟ ولذلك فعل ذلك تشريعا صلى الله عليه وسلم، وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى. وقد سئل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى لقد تاب الله على النبي من أي شيء، فقال نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من أذنب. إذا كان لم يذنب صلى الله عليه وسلم وقد تاب، فتنبهوا أيها المذنبون إلى التوبة إلى الله عز وجل. يعني بذلك أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له صلى الله عليه وسلم، له المقام المحمود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلولا توبته صلى الله عليه وسلم ما حصل لأحد توبة. وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم صلى الله عليه وسلم. قرأنا في السيرة النبوية أنه لما ذهب به إلى مرضعته أخذ، وكان في أول حداثة سنه، فأخذه ملكان وبعد ذلك شقا صدره الشريف وأخرجا منه علقة، وهذا ما رواه أخوه من الرضاع لمن لأمه من الرضاعة لمرضعته حليمة إلى غير ذلك من الأمور. وبين أن ذلك حظ الشيطان من نفس كل إنسان، فلا حظ للشيطان على جسد ولا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل هذه حظ الشيطان منك. وشرعا الرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم، بعد أن يعوج الإنسان يعود إلى الاستقامة، وفي صلاتنا ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الدنيا العمل على الطريق الحق، وصراط الآخرة عندما يقوم ذلك من علامات هذا ومن شأن يوم القيامة. وما نعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا يوم القيامة صراطا، هذا الصراط عظيم لا بد أن يمر عليه كل الناس، بعضهم يمر كالبرق الخاطف، وبعضهم يمر مشيا وركضا وحبوا وزحفا إلى غير ذلك، وملائكة على أطرافه والنار من تحته، نسأل الله السلامة. والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا في ذلك الموقف الكريم يا رب العالمين. وشروطها إن كانت من حق الله تعالى الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وإن كانت من حق الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم. يعني عندما نقول ما شروط التوبة، مثلا عندما نقول الإنسان يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر، هذا بشكل عام. أما إذا كان بينه وبين الناس حقوق، والله أنا مستدين من فلان مال تبت إلى الله سقط المال، لا بد من إعادة الحقوق. لذلك قال وهو الخروج من المظالم. وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قال. بعد ذلك سيتكلم الشيخ بعد قطع الطريق عن مسألة الصيال. ما معنى الصيال؟ الصيال أن يعتدي عليك إنسان، وبعد أن يعتدي عليك ينبغي عليك أن تدافع عنه. لو رفع عليك مثلا عصا، هل ترفع عليه سكين أو مسدس وتقتله؟ لا، إنما ندرأ الصيال الأخف بالأخف. كذلك كان الناس يركبون دوابهم، فإذا أكلت الدواب أو أتلفت زرعا أو ماشي يعني شيء أو طعاما في الطريق، فما حكم هذا الإتلاف وماذا يتكلف صاحب الدابة من ذلك؟ هذا ما سيتكلم عنه في الفصل القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.